Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwah azani Allahu ayyakum. Alhamdulillah fi hadhihi al-fursah thamina fi hadhihi al-marrah iltaqaina ma'an, kita berkumpul bersama dan bisa bertemu kembali bersama materi kita, Dr. Budiansyah. Alhamdulillah kita akan melanjutkan pembahasan kita dan kita akan mencoba membaca dalam bab inna wa akhwatuha. Ada sekali lagi, Dokter? Kuna fi malhudah, malhudah yajuzu an tustamala kana. Malhudah yajuzu an tustamala kana. Baik. Falitafadhal mashkuran, kita persilahkan Dr. Budiansyah untuk memulai mashkuran ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ayyuhal ikhwa wal akhawat, bidayatan aqul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naltaqi bikum maratan ukhra mujaddadan fi hadha as-sabah. Wa narju an yastafid al-jami, astafid ana wa tastafiduna antum kadhalika bi hadha ad-dars. Fa la nurid an nutil kama qultu sabiqan, in kana hunaka as'ilah minkum فكل واحد منكم يكتب سؤاله ثم بعد ذلك يطرح هذا السؤال وبإذن الله أجيب على هذه الأسئلة. لكن قبل ذلك بداية أريد أن أقرأ أو أن يقرأ أحدكم في الكتاب. فهل يمكن أن يعرض يا أيها اللجنة الكتاب؟ نعم نعم. هناك ملحوظة وصلنا في أي صفحة سيدنا؟ في أي صفحة يا دكتور؟ أنا لا أدري الكتاب الذي ما يختلف عن الكتاب الذي صحيح. نعم وهذا فتحت بي دي اف آخر. إن قبل إن ليس كذلك. قبل إن هو مكتوب ملحوظة يجوز أن تستعمل كان وأخواتها. ابحث عن ملحوظة. واصل نعم هنا هذا يجوز تستمع نعم هذا هو نعم أريد أن يقرأ أحدكم أو إحداكن يا طالبات، يمكن أن تقرأ بداية من الطلاب. يقرأ أحد الطلاب هذه الملحوظة. نعم، من سيقرأ؟ معرفة. نعم تفضل. بسم ملحوظة. الله. قال المؤلف: ملحوظة يجوز أن تستعمل كان وأخواتها وأخواتها فيما عدا فتئ وزال وليس أفعالا تامة. أحسن، طبعا أنا صححت هذا؟ نعم صححت يا سيد. نعم، لأن هذا أسلوب رقيق جدا، لا أريد أن يستخدم أحدكم هذا الأسلوب. طبعا هذا الأسلوب مترجم من اللغة الإنجليزية وليس من الأسلوب العربي الأصيل. أحسنت، نعم واصل. أي غير ناقصة، والمراد بالتام ما يكتفى بفاعله ولا يحتاج إلى خبر مثل سأتابع أخباره أينما كان. نعم كان هنا بمعنى وجد. نعم ألا إلى الله تصير الأمور، تصير نعم. هنا بمعنى ترجع. نعم أوت الطيور إلى عشاشها وباتت، باتت بمعنى دخلت في الليل. نعم الرابع قد تأتي كان زائدة، مثل لا يوجد كان مثلك، كان زائدة. زائدة. نعم الخامس قد يحذف حرف النون من فعل كان المضارع المجزوم، وذلك تخفيفا لكثرة الاستعمال، مثل لم يكن بدلا من لم يكن. نعم طبعا هناك شروط، بعد هذا سوف تدرسون، يعني هناك شروط في هذه النون مذكورة في كتب النحو. نعم السادس نعم نظرا لأن اسم كان هو في الأصل مبتدأ قبل أن تدخل عليه كان أو إحدى أخواتها، لذا فإن اسم كان يكون إما اسما معربا كما في الصفحة. يا أخي الكريم ارفع الصفحة بعد هذه الصفحة. نعم يا أيها اللجنة أين أنتم؟ أين الصفحة التي بعد هذه الصفحة؟ كيف هذا؟ في مشكلة؟ اقرأ اقرأ اقرأ صوتك بيبعكو معك. نعم إما اسما معربا نعم كما في الأمثلة السابقة، نعم أو اسما مبنيا أي ضميرا، أو اسم إشارة، أو اسما موصولا إلى آخره، مثل أصبحت متفائلا. نعم ما ضد متفائل؟ ما ضد متفائل؟ ضده متشائما. متشائم أحسنت. نعم أصبحت أي أصبح فعل ماض. لا لا تقل فعل ماض، لا تقل فعل ماض، وإنه فعل ماض، لا تقل فعل ماض، فعل ماض. نعم فعل ماض ناقص، والتاء ضمير مبني في محل رفع اسم أصبح. نعم أمسى هذا المريض مستريحا، أي هذا اسم إشارة مبني في محل رفع اسم أمسى. نعم وسيأتي شرح ذلك عند دراسة الاسم المبني في الفصل التالي. نعم السابع أفعال المقاربة. أحسن، أنا صححت هذا كذلك، أليس كذلك؟ لأنك لا تعتبر هذا أسلوب ركيك جدا، وإنما أفعال المقاربة والرجاء والشروع من أخواتي كان من غير أن نبدأ بكلمة ماذا؟ تعتبر. إذن نبهتكم في الأمر. نعم نواصل لكم لهذا. أفعال المقاربة أفعال المقاربة أفعال المقاربة والرجاء والشروع من أخوات كان وهذه الأفعال هي كاد كربا أو شك للمقاربة المقاربة عسى حرى إخلولق للرجاء شرع أنشأ أخذ طبعا إخلولق الخطأ هنا ماذا كأنني رأيت الهمزة فوق الألف ليست غير موجودة الهمزة نعم واصل نعم هنا موجودة دكتور نعم في الكتاب موجود نعم وهذا خطأ طبعا الهمزة هنا همزة وصل نعم نعم طفق جعل هب للشروع نعم وهذه الأفعال ترفع المبتدا ترفع المبتدا وتنصب الخبر ويكون خبرها دائما جملة نعم. فعلية فعلها مضارع أحسنت نعم مثل كادت الشمس تشرق نعم الشمس اسم كاد مرفوع بالضمة مرفوع وعلامة رفعه مرفوع وعلامة رفعه مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره نعم تشرق جملة فعلية خبر كاد نعم ويقترن خبر هذه الأفعال بأن على نعم. على النحو الآتي نعم أولا وجوبا مع حرى واخلولقا نعم. حرى واخلولقا معناهما هو نفس معنى عسى عسى مثل حرى أو أنا لا أدري لماذا اخلولقا هكذا مكرر الخطأ من الأول هناك شيء فوق الهمزة همزة وصل نعم واصل أقول هذا مثل حرى أو إخلولق الطب أن يعالج الأمراض المستعصية المستعصية بمعنى الصعبة هذا أمر مستعص بمعنى هذا أمر صعب نعم ثانيا وكثيرا نعم. مع عسى وأو شك نعم. مثل عسى الرخاء أن يدوم نعم. عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا نعم. أو شك الليل أن ينجلي أن ينجلي نعم ثالثا قليلا مع كاد افتح الصفحة التي بعدها يا رجنة نعم واصل أنا أفتح الكتاب واصل ثالثا قليلا مع كاد وكاتب مثل كادت الأزمين كادت ال مع كاد وماذا قلت قبل قليل مع كاد و مع كاد وكاتب وكاتب نعم مثل كادت ال كادت ال كيف نقرأ هذه الكلمة يا أستاذ؟ أين هي؟ كادت أين هو؟ ما كاد كادت الأزمة الأزمة كادت الأزمة تنفرج من منكم لا يعرف معنى أزمة؟ نعم أنا نعم من يعرف ما أزمة؟ نحن الآن في أزمة نحن الآن في أزمة أزمة كريسيس نقول الأزمة هنا ماذا؟ كريسيس نعم كادت الأزمة تنفرج أو كادت الأزمة أن تنفرج أن تنفرج ويمتنع طبعا في بالنسبة للغة القرآن يكون خبر كذا غير مقترن بشيء غير مقترن بأن فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ يكاد البرق يخطف. لكن في غير القرآن يجوز لنا أن نستخدم أن أو لا نستخدم هذه أن، ولكن في القرآن الكريم إذا جاء كاد يكون الخبر غير مقترن بشيء، يكون الخبر غير مقترن بأن. نعم، ولكن في استعمال اللغوي يجوز لنا نقول كادت الأزمة تنفرج وكادت الأزمة أن تنفرج. نعم، ولكن طبعا الأفصح من غير أن يكون هذا الخبر مقترنا بأن. نعم. رابعا، ويمتنع اقترانه بأن مع جميع أفعال الشروع. نعم، بالنسبة لأفعال الشروع لا يجوز أن يكون الخبر مقترنا بأن. نعم، مثل أخذ الأولاد يلعبون. ما معنى أخذ الأولاد يلعبون؟ بدأ. فأخذ هنا ليس بمعنى أخذ يأخذ باليد، وإنما أخذ هنا بمعنى بدأ. فأخذ في هذا الاستعمال يكون من أي شيء هنا؟ من أخواتك كان. نعم. هبت الطيور تغرد. كذلك بالنسبة لهبة، طبعا نقول هبت الريح. ما هو هبت الريح؟ بمعنى أن هذه الريح ماذا؟ تمر هكذا بقوة، هذه بمعنى هبت. لكن هنا هبت بمعنى بدأت. نعم، أنتم تعرفون ما الفرق بين الطير والعصفور؟ من منكم يعرف الفرق بينهما؟ من منكم يعرف الفرق بين العصفور والطير؟ لا أحد؟ العصفور يكون صغيرا والطير يكون كبيرا. فمثلا البغاث، تعرفون ما البغاث؟ نحن نقول في لغتنا برون غريجا. البغاث هذا من الطير ولا من الطيور ولا من العصافير؟ عصافير. لكن بالنسبة للصقر مثلا، الصقر من الطير ولا من العصافير؟ طير. أنتم تعرفون الأنقاء؟ الأنقاء، الأنقاء تعرفون؟ لا. أنا كأنني قلت لكم هذا المثل، ثلاث من المستحيلات، قلت لكم هذا؟ ثلاث من المستحيلات، الغول والأنقاء والصديق الوفي، هل قلت لكم هذا؟ لم يسد. إذن أنتم تكتبون ثلاث من المستحيلات. ثلاث من المستحيلات، الأول الغول، والثاني الأنقاء. الأنقاء هنا عين نون قاف أليف همزة، أنقاء. الغول والأنقاء والصديق الوفي. الغول، ما من الغول؟ الغول بمعنى الشبح، الشبح بمعنى هنتو. ماذا نقول هنتو باللغة العربية؟ شبح أو شبحون بالحاء، شبحون أو غول. نعم، أما بالنسبة للأنقاء فهذا حيوان أسطوري ليس له وجود إلا في الخيال فقط. والمراد من الأنقاء هنا نقول بلغتنا ماذا الأنقاء؟ برون جرو جرودا، الأنقاء برون جرودا. فالغول وكذلك الأنقاء هل لهما وجود حقيقي؟ هل لهما وجود حقيقي؟ لا أبدا. فلذلك يقال إنهما من المستحيلات. نحن المسلمين لا نؤمن أبدا بوجود هذا الغول ولا بهذا الشبح، بمعنى أن الإنسان إذا توفي فلا يمكن بعد ذلك أن يكون ماذا عائدا إلى هذه الدنيا مرة أخرى على شكل شبح أو على شكل غول. فليس هناك في الإسلام ما يسمى بسستر نيبت ولا سستر نيسات نيسات نعم ولا هنتو ولا أي شيء. وإنما الإنسان إذا توفي فقد قامت قيامته. أما ما قد يراه الإنسان على شكل ذلك المتوفى فإنما ذلك ماذا جني يتمثل يتقمص في شخصية ذلك الرجل المتوفى. فنحن المسلمين أبدا لا نؤمن بماذا وجود شبح أو غول. أنتم تعرفون ما معنى الشبح والغول؟ أنتم. وأنا نقول قبل قليل ثلاث من المستحيلات. طبعا الثالث هنا ماذا؟ الصديق الوفي. طبعا الصديق الوفي موجود ولا غير موجود؟ الصديق الوفي موجود ولا غير موجود؟ موجود. إلا أن وجوده ماذا نادر جدا. فكثير من الصداقة بين شخصين وأكثر أساسها ماذا تبادل المنفعة. أنا كنت أظن أن انخفاض البطارية عندي استغربت. فإذا انخفاض البطارية عندكم أنتم يا أخي من يفتح الكتاب عندك انخفاض في البطارية. نعم. فلما قيل في المثل العربي ثلاث من المستحيلات الغول والأنقاء والصديق الوفي طبعا هو المراد من ذلك نريد التوصل إلى أن هذا الصديق الوفي ماذا وجوده نادر جدا حتى أصبح كشيء كالمستحيل. واضح يا إخواني أخوات معنى هذا المثل؟ نعم واضح. نعم واصل. طبعا استفدتم أنتم قبل ذلك ماذا تستفيدون؟ تستفيدون المفردات الجديدة الأنقاء وكذلك ماذا الغول. والغول يقال كذلك الشبح. نعم واصل أخي الكريم. ملحوظة. نعم. أفعال المقاربة والرجاء والشروع لا تتصرف أي تستعمل في الماضي فقط. نعم. ما عدا كاد وأوشك وطفق وجعل فسيأتي منها فيأتي منها المضارع. نعم. مثل يكاد البرق يخطف أبصارهم. نعم. يوشك الصيف نعم أن ينتهي. نعم يوشك الصيف أن ينتهي. نعم انتهينا إلى هنا. وطبعا بالنسبة لخبر إن تحدثنا كذلك فخبر إن كما قلنا من ماذا من المرفوعات وإن وأخاتها هي ماذا حروف لها معاني ماذا الفعل كما شرحنا في ما مضى أن إن وأن هنا كلتاهما تفيد ماذا التوكيد وكأن تفيد التشبيه ولعل تفيد ماذا الرجاء وليت تفيد التمني ولا كذلك لا النافية للجنس هنا للنفي الجنس. نعم فهذه هي ماذا أخوات إن فخبر إن وأخواتها ماذا؟ من المرفوع من المرفوعات. فتقول إن محمدا مسافر وهكذا. وكذلك كأن عليا ماذا؟ حاضر. طبعا كأن هنا على حسب ما بعده. إذا قلنا كأن عليا حاضر ليس للتشبيه، وإنما هنا ماذا يفيد؟ يفيد ماذا هنا؟ إذا قلنا كأن عليا حاضر يفيد ماذا هنا؟ الشك والتردد، بمعنى أن حضوره بين الحضور وبين عدم الحضور، يقال بين. واضح يا إخواني أخوات؟ نعم. هذه هي معاني ماذا؟ إن وأخواتها. أما بالنسبة لإسم إن وأخواتها فمن المنصوبات كما سنعلم، وقد علمنا هذا الأمر. نعم. إلى هنا من منكم يريد سؤالا؟ هل بدأنا بقراءة خبر إن؟ أريد قارئة من الطالبات. نعم يا أخوات، أريد منكن من تقرأ. نعم يا أخوات تشجعنا، ليس هناك مشكلة في الخطأ في القراءة، بل سوف تدرس هذه الأخت من هذا الخطأ بإذن الله. نعم، من تفضل أخوات، siapa yang membaca؟ أنا. نعم تفضل يا أخت. نعم. بسم الله. خبر إن. أولا خبر إن هو كل خبر لمبتدأ تدخل عليه إن أو إحدى أخواتها. وخبر إن يكون دائما مرفوعا مثل إن زيدا قائم. خبر إن مرفوع وعلامة رفعه بالضمة الظاهرة على آخره. وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. إن اللاجئين عائد إلى وطنهم. ما معنى اللاجئ يا أخته؟ رجع إلى بلدهم. لا، اللاجئ ما معنى اللاجئ في لغتنا؟ كيف أس؟ لغتكم؟ Orang yang dia habis terkena penjajahan dan keluar dari negaranya itu. لا طبعا. دائما هناك ما يسمى كذلك باللجوء السياسي. هم لاجئون سياسيا. مثلا مثل ماذا؟ مثل الإخوة من أين؟ من pengungsi. pengungsi هذا هو اللاجئ هنا pengungsi. طبعا جاء عندنا لاجئون من فيتنام ولا لا من Myanmar. من Myanmar. فهؤلاء اللاجئون pengungsi. فهؤلاء لاجئون سياسيا. فلذلك يقال اللجوء السياسي. ما معنى اللجوء السياسي؟ ما معنى اللجوء السياسي نقول في لغتنا؟ mencari suaka. Suaka. هؤلاء الذين طلبوا سواك هؤلاء ماذا؟ لاجئون سياسيا. بمعنى اللاجئون لجوءا سياسيا. نعم أحسنت يا أختي. نعم واصلي. عائد خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. لأنه جمع مذكر سالم. نعم مذكر سالم. نعم. ثانيا أخوات إن هي إن للتوكيد مثل إن المجد ناجح. نعم. الصفحة يا أخي الكريم، من يفتح هذه الصفحة؟ ارفع. نعم. لماذا تخرج يا نعم wasil step. Naam. Tafadhali. Anna litaukid wala budda an yataqad damaha. Kalamun. Mislu yus'iduni anna sina'ata mutaqaddimatun fi baladina. Naam. Ma i'rabu anna wasmiha wa khabariha? Fa'ilun. Fa'il. Mislu yasurruni mathalan an aquma amamakum. Fa an wal fi'l wa kadhalika yasurruni annani hadirun. Fa annani hadirun anna wasmuha wa khabaruha fi mahalli raf'in madha fa'il. Wa kadha al-amr huna. Naam. Wasili. Ahsan. Ka'anna litashbih. Naam. Idza kana khabaruha jamidan. Naam, hadha litashbih idza kana khabaruha jamidan. Naam. Wa lidhanni idza kana khabaruha mushtaqqan. Ahsan. Naam. Ka'anna Muhammadan asadun litashbih. Mislu ka'annaka fahimun lizun. Naam. Lakinna listidrak ay lil istidrak. Ahsanti. Naam. Ay litasabbut litus bita lima ba'daha hukman mukhalafan li hukmi ma qablaha. Naam. Li hukmi ma qablaha. Naam. Walidhalik labudda an yataqaddamaha kalamun mithlu alkitabu saghirun lakinnahu mufidun. Naam. Hadha abyadu lakinnahu aswadu. Ma hadha abyadu lakinnahu aswad. Naam. La'alla taban al-awwal alkitabu saghir lakinnahu mufid hadha li shay'in lil istidrak. Laki idza qulna ma hadha abyadu lakinnahu aswad hadha lil idrab. Kaifa sa? Unzur. Lakin idza kana fi kalamin muthbat, lakin idza kana fi kalamin muthbat madha tufidu al istidrab. Walakin idza kana fi kalamin manfi madha tufid al idrab. Wadi? لكن ما الفرق بين الاستدراك والإضراب؟ انظر في المثال الكتاب صغير لكنه مفيد. صحيح أن هذا الكتاب صغير ثم بعد ذلك أنت تستدركين فتقولين لكنه مفيد. يعني مع صغر حجمه فهو ماذا؟ مفيد. لكن بالنسبة للمثال الثاني ما هذا أبيض لكنه أسود. طبعا ما هنا على لغة أهل نجد. لكن إذا قرأنا ما هذا أبيض لكنه أسود فهذا على لغة من أهل الحجاز. فما هنا إذا كانت مهملة ما معنى مهملة؟ لا تعمل شيئا. لا تعمل شيئا. فيكون هنا الغرض من الاتيان بما هنا لغرض النفي فقط. ولكن إذا قلنا ما هذا أبيض فما هنا ماذا عمل عمل لي ليس. بمعنى أنها تعمل عمل ليس. فترفع الاسم وتنصب الخبر. واضح؟ فمعنى الإضراب بمعنى أننا بعد لكن سكتنا على الحكم ما قبل لكن وأثبتنا هذا الحكم لما بعد لا لكن. فهذا معنى إضراب. لما قلنا ما هذا أبيض أو ما هذا أبيض كلاهما صحيح لكنه أسود فنحن نقول إن لكن في هذا الاستعمال للإضراب. لماذا؟ لأنه مستعمل في شيء في كلام من في. ما معنى الإضراب؟ أننا سكتنا عن الحكم عن حكم ما قبل لكن وأثبتنا هذا الحكم لما بعد لا لكن. فمعنى قولنا ما هذا أبيض لكنه أسود معناه هذا ماذا أسود. هذا أسود. واضح؟ معنى قولنا ما هذا أبيض لكنه أسود، معناه هذا أسود. واضح؟ هذا معنى الإضراب. فالإضراب مرة أخرى هو ماذا؟ السكوت عن حكم ما قبل لكن وأثبتنا الحكم لما بعد لا لكن، فهذا معنى الإضراب. أما إذا كان في كلام مثبت فيكون ماذا؟ فيكون للاستدراك. واضح؟ نعم واصلي. لعل للرجاء وهو ترقب الشيء شيئا. نعم. لا وثوق بحصوله. طبعا الخطأ هنا ليس هناك فاصل بين لا والكلمة التي بعدها، وهذا خطأ إملائي. فما أكثر هذا الخطأ الإملائي في هذا الكتاب. نعم نعم. لعل الجو معتدل غدا. ما معنى معتدل؟ قلنا هذا سابقا. نورمال. سدان. نعم. الجو في اندونيسيا ماذا؟ معتدل. نعم. وكثيرا ما تحذف. لا وكثيرا ما تحذف، لا تقول وكثيرا ما تحذف، إنما وكثيرا ما تحذف. وكثيرا ما تحذف لامها الأول فنقول على. نعم. مثل على الفرج قريب. على الفرج قريب. نعم. ليت للتمني وهو محبة حصول الشيء. نعم. مثل ليت المسافر قادم. نعم. ما الخطأ في الشيء؟ ما الخطأ في كتابة الشيء؟ لا يوجد نقطتان. نعم. عدم نقطتان هذا خطأ إملائي فاحش جدا. نعم. مثل ليت المسافر قادم ليت. نعم. النتيجة حسنة. نعم. واصل. نعم. وإذا اتصلت بليت يا المتكلم اقترنت بها نون تسمى نون الوقاية. مثل نعم. ليتني سعيد. نعم. ليتني سعيد. نعم. لا للنفي. أما بالنسبة للعل، أما بالنسبة للعل يجوز الوجهان، تقول لعلي ولعلني، إلا أن عدم النون ماذا أفصح من وجود أن النون مع لعل. فيجوز لك أن تقول لعلي مثلا أسافر أو لعلني أسافر، ولكن الأكثر هنا من غير ماذا؟ من غير النون. والحكم وعكس هذا الحكم مع ليت، يجوز لنا نقول ليتي أسافر، ولكن الأكثر ماذا؟ اقتران ليت بنوني بدون أي شيء، بدون الوقاء وقاية. يجوز لنا أن نقول ليتني قادم، ويجوز لنا أن نقول ليتي قادم، إلا أن الأفصح هنا ماذا؟ الاقتران بالنون بدون الوقاية. فلعل وليت يجوز هنا بدون الوقاية، ويجوز بعدم ماذا؟ الاقتران بهذه النون. ولكن في لعل الأفصح عدم الاقتران، وفي ليت في ماذا الأفصح الاقتران. واضح كلامي يا إخواني يا أخوات هنا؟ نعم نعم. واصلي. لا للنفي مثل لا سرور دائم. طبعا لا هذه هي تسمى ماذا؟ لا النافية للجنس. نعم. وحرف لا له استعمالات متعددة سنوضحها في الباب الثالث الخاص بالحرف. نعم. Thalithan, khabaru inna yakunu awalan isman zahiran kama fil amsilatis sabiqa. Nah. Ba, shibhu jumlatin zarfun aw jarun wa majrurun mislu innar rahata ba'da at-ta'abi. Ba'da at-ta'abi shibha jumlatin mukawwanatun min zarfin wa mudhafun ilayhi khabaru inna. Shibhu jumlatin. Jumlatin. Nawasil. La rajula fiddari. Naam. Dari jarun wa majrurun khabaru la. Naam. Jim. Jumlatun ismiyatun aw jumlatun fi'liyatun. Mislu innal misbaha dawuhu syadidun. Dawuhu syadidun jumlatun ismiyatun khabaru inna. Naam. Laita syababa ya'udu yawman. Ya'udu jumlatun fi'liyatun khabaru laita. Wa sayasi syarhuma taqaddama 'inda dirasatil jumlati. Wa makanuha. Nah. Wa makaniha. Wa makaniha. Wa makaniha min al-i'rabi fil bab ar-rabi'. Ahsantina. Rabi'an wa yajuzu taqdimu khabaru inna. Yajuzu taqdimu khabari inna. Naam. Yajuzu taqdimu khabari inna idza kana shibha jumlatin wasmuha ma'rifatun. Mislu inna fitta'anni as-salamatu inna fitta'anni as-salamatu limadha rafati as-salamata naam li'anna as-salam huna madha khabar wala ism ism naam al-ism ism inna madha mansub inna fitta'anni as-salamata naam fitta'anni khabaru inna muqaddamun as-salamata ismu inna muakhkharun. Naam. Yajibu taqdimu khabari inna. Naam. Awalan idza kana shibha jumlatin wasmuha nakiratun mithlu naam. Inna ma'al usri yusran. Naam. Inna ma'al usri yusran. Naam. Ma'al usri khabaru inna muqaddamun yusran ismu inna muakhkharun. Naam. Ba, idza kana fismi inna domirun ya'udu alal khabari. Iza kana fismi inna. Fismi inna. Domirun. Domirun, naam. Ya'udu alal khabari. Mithlu naam. Inna fiddari sahibuha. Naam, inna fiddari sahibuha. Fiddar huna mudhakar wal mu'annas ya ukhtah? Dar. Mudhakar sat. Mu'annas. Adar mu'annas. Falidhalika inna fiddari. Inna fiddari. Sahibuha. Sahibuha. Fadar huna. Mada kalimah mu'annatha sama'i. Sama'iyah. Nam. Falidhalika. Al-maktab. Li rais Amerika. Masmu hadha al-mabna. La. Bayudu. البيضاء لا تخرج عن دار الأبيض وإنما الدار البيضاء gedung putih نقول ماذا بالعربية الدار البيضاء لا تقول الأبيض وإنما الدار البيضاء فكلمة دار هنا مؤنثة واضح يا إخواني يا أخوات فلا نقول الدار الأبيض وإنما الدار البيضاء نعم sahibuha atau sahibaha inna fid dari sahibaha laysa sahibuha inna fid dari sahibaha ya na sahib huna madha ism in inna naam makarir mislu inna fid dari sahibaha fid dari khabaru inna muqaddamun sahibaha ismu inna muakhkharun wa qad ittasala bihi dhamirun alha ya'udu 'ala al-khabar la taqul alha bainama ha min ghairi al idan hunaka khata ustad ana la wala al-kitab la al-safha la tataghayyar laysa ma kitaban asma ilayki faqat naam lakin as-sahih ha laysa alha amma alha fa huwa madha dhamir lil mudhak المذكر تقول الهاء لكن الضمير للمؤنث تقول ها بالالف من غير ال Nah, wasili. Khamisan idza tasalat ma bi anna wa akhwa tiha. Nah. Mutalat amaluha. Nah. Innama ma ada laita fa idza dakhalat alaiha ma jaza i'malu laita wa jaza ihmaluha. Mislu wa jaza ihmaluha. Nah. Mislu innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Nah. Ka'an innamal. Nah. Innamal akhlaq innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Mata timatil bait wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Naam, akhlaquhum. Wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Hakada. Naam. Ka'annamal qadha'ifu qasfur ru'ud. Naam, ka'annamal qadha'ifu wal qadha'ifu najmu qadhi qadhifa. Qadhifa. Nah, tarifin ma mana al-qadhifah? Bola yang ada di meriam. Nah, hadhihi al-qadhifah. Nah. Laitama al-imtihanu sahlun aw laitama al-imtihana sahlun. Ahsan, hadha bidisba li laita. Nah. Afwan Ustaz. Nah. Idan al-maqsud idza tasalamahana yajuz al-amal bi inna wa akhwatuha aw la ghadhalik. Yani ma hadhihi tusamma ma al-kafah. Ma hadhihi allati dakhalat ala innama wa anna kadhalika annama hadhihi tusamma ma madha al-kafah. Ya takuffu inna wa anna anil amal. Di mana? Anna inna huna ba'da dukhuli ma 'alayha la ta'malu shay'an. Wadih? Al-mithal mithu inna Muhammadan musafirun. Fa najidu huna inna madha'a amila haitsu innaha tansibu al-ism wa tarfa'u al-kha khabar. Walakin idza dakhalat ma 'alayha madha milat. لماذا لأنما هذه تكف إنا عن الأمل فيعرب بعد إنما بعد ذلك مبتدا وخبر فتقول إنما محمد مسافر وهذه يا أخي الكريم إلا ما علي ليت إذا دخلت ما على ليت يجوز أن تكون ليت هنا عاملة فتقول ماذا laitama Muhammadun hadirun wa yajuz huna madha an takuna laita amila fa taqul laitama Muhammadan musafirun lakin ma inna wa ma anna wa ma ka'annama la budda min an takuna ma hadhihi takuffu inna wa anna wa ka'annama anil amal. Wadi akhi sa'il. Naam. Wadi ikhwan ya akhawat. Masmu ma hadhihi? Masmu ma hadhihi? Qulna masdariyah. Ma masdariyah. La, ma al-kafah. Ma al-kafah. Ma mana kafah yakufu? Ma mana kafah yakufu? Mana'a yam na'u. Fa masmu ma huna allati tadkhulu ala inna wa anna wa ka'anna ma al-kafa bi mana anna ma hadhihi takuffu hadhihi al-ahruf 'anil amal. Naam, wadih ya ikhwan ya akhawat. Naam, nawasili hatta nantahiya min khabar madha inna wa akhawatiha. Nawasili. Taksuru hamzat sadisan taksuru hamzatu inna idza waqa'a tuksar laysa taksu tuksaru hamzatu inna nah. Idza waqa'at alif fi awalil kalami mithlu nah. Innal adla asasul hukmi nah. Innal adla asasul hukmi fala budda min an takuna inna huna madama taksuratul hamzah nah. Ba'dal qawli mithlu qala al mutahammun qala al mutahammun Naam, qala al-muttaham inni bari. Qala al-muttaham. Wa man al-muttaham? Wa man al-muttaham? Ittahama yattahimu. Al-muttahamuna tertuduh. Al-muttahimu huna yang menuduh. Al-an al-muttahamuna qal inni madha qal inni ba bari. Ana bari. Naam, wa man bari? Lepas dari tuduhan. Terbebas. Nah, bari bagaimana? Tidak bersalah. Tidak bersalah. Lepas diri. Nah. Qalal muttahamu inni bari'un. Nah. Qul inna hadallah huwal. Qul inna hudallahi huwal. Hudallahi huwal huda. Nah. Jim ba'dal qasami mislu. Nah. Wallahi innan qaribun. Kalau itu tadi. Ngeri ya. Dal, bukan pada hari ini. Fi awali jumlati silatil mausul. Nah. Mislu ja alladhi innahu najihun. Nah. Ha fi bad'i jumlatil hali. Mislu. Matiin nanti videonya. Baltuhu. Ya, ya akhi. Man yatakalam qalb hadha. Nam. Nam ya ukhta. Qabaltuhu wa innahu yasta'iddu lis safari. Ahsanti, naam. Waw, ba'da haitu, mislu, nah. Yaskunun nasu haitu, inna rahata mawfuratun. Naam. Ahsan, naktafi lahuna. Wa insyaAllah, ba'da dhalika, sawfa, madha, nadrus ba'dahu, bidayatan minal mahudhal. La'alani ashur lakum. Hadil asya, naam. Ilahuna man minkum yuridu soalan. Taban, bidayatan ma yata'alak bihada dars. Doktor. Nah, fadal. Mama ana mawfurah. Mawfurah bimana? Mawjudah. Mawfurah bimana mawjudah. Alhamdulillah, taqul alhamdulillah, al-adwiyah mawfurah. Bimana? Mawjudah. Fa makna mawfurah bimana mutawaffirah. Mawjudah. Nah. Kalau ada soal akhir? Ustaz, mal farqu baina la an-nafiyah al-jins wa la an-nafiyah al-adi? Naam. Hiya la an-nafiyah lil-jins bimana annahu yahdhifu al-jins. Innama aqul la rajula fil baiti. La rajula fil baiti. Bimana annani nafaitu wujuda hadha al-jins min ar-rajul. Wadih? Jika kutu la rajula fil bayt, laysa hunaka rajulun batatan. Bimana annani nafaitu jinsa hadha ar-rajul. Wadih ya akhi? Ya ukhtah, afwan? Izan, mungkin fil bayt. Ufarik bainahuma. Alain jika kutu la rajula fi al-bayt. Bimana laysa hunaka, mada? Ahadun min jinsa ar-rajul. Laki jika kutu la rajulun fil baiti walakin rajulan. Fahimti ya ukhta min al mithal? Fahimtu Ustaz. La rajulun fil baiti. Ana lam madha huna? Lam anfi al jins. Falidhalika aqul la rajulun fil baiti walakin rajulani. Wadih? Wala yajuz lana naqul la rajula fil baiti walakin rajulan, la yajuz. Arafat al-farq bainahuma? Uridu an as'al, idzan law qultu la rajula fil bait, mungkin hunaka fil bait an-nisa. Naam. Dan la'annaki madha nafaiti faqat madha wujud hadha al-jins min min ar-rajul. Wadih? Wadih. Lakin idza qultu la ahada la syakhsa hal hunaka minan nisa? La. La. Wadih? Wadih. Nah. Syukran Ustaz. Hadha huwa al-farq baina la anna fi ahli al-jins wa la allati la tanfi al-jins. Naam. Naam, hal hunaka soal akhar? Naam Ustaz. Naam. Fi ayyi mawdhi'in تقع فيه الماء الكافة كيف؟ بالنسبة لما الكافة يا أستاذي. نعم. في أي موضع تقع فيه الماء الكافة؟ هو أين المواضع؟ إذا كان مع إن هذا يكون في أسلوب القصر أو في أسلوب الحصر. هل أنت درست في علم البلاغة؟ نعم دكتور. في أي علم؟ في معهد العلوم. في أي علم؟ في البديع ولا قصر. في البيان؟ في البديع ولا في البيان؟ علم المعاني صد. أحسن. فهذا درس في علم المعاني أسلوب القصر وأسلوب الحصر، هذا من علم المعاني وليس في البيان ولا في البديع. نعم. نعم. هناك سؤال آخر؟ طبعا ما هنا تدخل كذلك على أن وعلى كأن، على أن وعلى كأن، فما هذه تكف أن وكأن عن العمل، فلذلك يصلح بعدهما ذا جملة فعلية. واضح؟ طبعا قبل دخول ما لابد من أن يكون كأن وأن ماذا له خبر وله اسم، أليس كذلك؟ لكن بعد دخول ما على أن وعلى كأن فيجوز بعد ذلك أن يكون ما بعد هذه ماذا؟ جملة فعلية، مثل كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. نعم. واضح يا أخي الكريم؟ نعم جزاكم الله خير. نعم. هناك سؤال آخر؟ فإذا انتهينا من هذا فسأفتح لكم ماذا مجالا للأسئلة العامة. دكتور ما نوع ما في ليت الامتحان سهل؟ نعم. ليت الامتحان سهل. ما هذه ما زائدة؟ ما هذه ما زائدة؟ عفواً، إذا قلت ليتما الامتحان سهل فما هذه ما الكافة، لكن إذا قلنا ليتما الامتحان سهل فما هذه زائدة. واضح يا أخت السائلة؟ ممكن أن تكرر دكتور. نعم. هنا طبعا يجوز أن تدخل ما على ليت، وإذا دخلت ما هنا على ليت يجوز ليت أن تعمل وأن لا تكون عاملة. واضح؟ فإذا قلنا ليتما الامتحان سهل فما هذه زائدة؟ فما هذه زائدة؟ لماذا حكمنا على أن ما هنا زائدة؟ السبب في ذلك لأن ما هذه لا تكف ليت عن العمل. واضح؟ إذا قلنا ليتما الامتحان سهل فما هنا زائدة ولا غير زائدة؟ زائدة. لكن إذا قلنا ليتما الامتحان سهل فما هنا ماذا؟ زائدة. لماذا؟ لأن ما هنا أصبحت ماذا؟ مهملة لا تعمل. وهذه يا أختي؟ نعم دكتور. نعم. نعم. هل هناك سؤال آخر؟ نعم. إذن أنا أفتح الأسئلة ممكن عن طريق اللجنة، أدينها هؤلاء اللجنة موجودون معنا يا أعضاء اللجنة. نعم يا دكتور. نعم. الأسئلة وردتك ولا الأسئلة لا تزال عند كل طالب وطالبة؟ لا زال عندهم. نعم. لا hal hunaka man yuri an yas'al? Baik, ikhwan akhwat, tafadhal kalau mau ada pertanyaan, karena Dr. Budiansyah akan membuka sesi tanya jawab umum. Tafadhal mau bertanya di luar, kalau misalnya sudah enggak ada pertanyaan seputar materi, habis ini beliau akan buka liqa' maftuh. Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Silakan. Berkaitan dengan pendaftaran LIPI ya, Ustaz. Itu dua hari lagi kalau enggak salah ya. Ya biasa Ustaz, mulai besok. Apa besok mulai? Kenapa? Ya. Ini Ustaz, kan dari kita ada yang baru alumni IDAT semester kemarin. Sedangkan ijazah IDAT itu belum turun sampai sekarang. Maka apakah bisa daftar KISM S1-nya dengan hanya bermodalkan transkrip nilai IDAT? Karena nama-nama antum sudah ada di Syunnatul Lab. Makanya coba dibaca lagi ininya persyaratannya. Jadi sebetulnya kalau anak pribadi lebih apa mengutamakan anak-anak yang lulus dan kemarin untuk meneruskan di S1. Adapun orang yang dari luar itu ya sebetulnya hanya untuk tambahan saja. Karena apa? Karena anak-anak yang dan itu sudah belajar 2 tahun di Lipia dan harapannya bisa diterima di Syariah. Cuman ya tetap nilai harus tinggi. Dan anak kira untuk zaman sekarang ini nilai untuk dapat mumtaz itu mudah banget untuk mendapatkan. Zaman anak ngajar di Edan tuh jarang orang-orang dapat mumtaz. Yang penting antum memenuhi persyaratan. Misalkan harus jajid dan murtafi atau harus mumtaz. InsyaAllah. Jadi nama antum sudah ada di apa? Di? Syunnatullah. Tetapi tetap harus apa? Harus mendaftar. Karena kalau tidak mendaftar dianggap tidak apa? Ingin meneruskan ke tingkat kuliah. Jadi coba dibaca lagi peraturannya. Kalau peraturannya harus pakai syahadah gitu. Iya, kalau kan syahadahnya syahadah itu udah kalau namanya udah belajar di Edan udah pasti syahadahnya ada gitu. Oh, iya. Uh-huh. Tapi tetap harus daftar ya. Jangan sampai enggak daftar karena antum lulusan Edan enggak. Ya. Kalau enggak daftar nanti masalah nantinya enggak bisa meneruskan. Jangan sampai terlambat daftarnya, akhi. Dicoba kalau, nanti hari Senin kalau ada apa-apa bisa langsung ditanyakan ke panitia. Ya, bisa. Kalau Lipia cabang itu sama enggak dengan Lipia Jakarta? Apa? Lipia cabang itu sama dengan Lipia Jakarta. Lipia cabang itu sama dengan Lipia pusat. Cuman perbedaannya di Lipia cabang itu tidak ada S1. Hanya IDAT saja. Tetapi mereka berhak untuk meneruskan ke S1 di Lipia pusat. Makanya coba dilihat lagi peraturannya. Pendaftarannya. Oh iya, Mas. Ya. Jangan sampai terlambat ya. Insyaallah. Insyaallah, bitaufik. Nah. Amin. Ya, ada pertanyaan lain? Hal hunaka soal? Dokter. Nah. Gimana cara nge-i'rab anukudun indaka? Hal? Anukudun indaka? Anukudun indaka, kenapa masalahnya? Nukudinu mubtada. Indaka, dorf, ma, makan. Ainul khabar, dorf, makan, muta'alik, bimahdu, khabar. Coba, dalam buku ini dimudahkan, indakuna khabar. Padahal khabar harus marfu. Jadi takdirnya, anukudun, kainun, indaka. Pak, indahuna, muta'alikun, bi, ماذا خبر مبتدا محذوف وضيع اختاه ya pertanyaan ya. Sekarangnya kenapa nukud boleh jadi mubtada sedangkan dia nakirah karena sababahu nah dia tahu sebab pasti istifham وضيع اختاه نعم يجوز لنا ان نعرب نقود وهي نكره السبب في ذلك لان هذا المبتدا النكره ماذا يعتمد على الاستيف الاستفهام بمعنى أن هذا المبتدأ في أي شيء في جملة استفهامية فلذلك طبعا هذا من مسوغ الابتداء من مسوغات al-ibtida bin naki bin nakira. Naam. Wadi ya ukhtah ya Saila? Naam, doktor. Naam. Doktor, hal mungkin al-asma al-istifhamiyah takunu mubtada? Naam. Oh, al-asma al-asma na'am. Al-asma na'am, lakin al-hamzah huna ماذا? Harf. Harf. Lakin idza qultu man fil fasli, bayrubu man? Mubtada. Mubtada. Al-an idza qultu man al-ghaibu? Man al-ghaibu? Bayrubu man? Khabar muqaddam. Khabar. Wadi ya Saila. Idza qulta man indaka fa man huna mubtada. Lakin idza qultu man al-ghaibu fa man huna khabar. Khabar. Limadha? Li anna asma al-istifham huna kaifa nu'ribu kaifa nu'ribuhu ala hasabil jawab. Idza qultu kaifa al-imtihanu كيف الامتحان؟ بيرب كيف؟ خبر. خبر. لكن كيف تمشي؟ كيف تمشي؟ بيرب كيف؟ حال. حال. واضح؟ وادي دكتور جزاكم الله خير. نعم حياكم الله. أنا ingin ya antum menanyakan permasalahan bahasa itu ketika antum baca nggak paham, tanyakan ke anak. Ketika permasalahan antum jadi ya, seperti anak minta sama antum kemarin, pertanyaannya tuh dicatat masing-masing. Jadi ketika ditanyakan antum tulis juga jawabannya, sehingga itu insya Allah akan mengingatkan nanti untuk kedepannya. Nah, hal hunaka soal akhor yuridu an yasal hadukum at-talibat. Ya Ustaz, hal mungkin asal? Tafadhali. Ini Ustaz, limadza fil kalimat mawfurah, tenal misal kalimah mawfurah, hunakal makna ukhra. Al-mafrud, jadi kenapa ada banyak makna untuk kata itu Ustaz, untuk dalam bahasa Arab itu sendiri? Contohnya apa? Kayak tadi Ustaz, mawfuratun, maknanya bisa mawjudatun. Cuma rubama khaufun wa khosyah, wa hunaka la makna wahid, yakni fi Indonesia. Apa makna khosyah? Coba takut. Penggunanya gimana? Khosyah, takut. Khaufun, takut juga Ustaz ya. Khauf, hadhi minal muradifat. Hadhi minal muradifat ya ukhtah. Makanya kalau mawfura bimana wafira. Takul indi malun mawfur. Indi malun wafir. Mawfur wa wafir itu menunjukkan ke banyak. Ada dan banyak. Kalau mutawafir ada saja. Tidak menunjukkan banyak. Masalah mada? Al-adwiya alhamdulillah mutawafira al-an. Al-adwiya masalan li ilaj. Mada jaihat corona nakul mutawafir. Maman mutawafir? Ada. Lakin nakulna mawfur. Ada ba? Ada banyak. Wadih ya ukhta. Jadi semacam ini harus dihafalkan. Semacam ini harus dihafalkan. Nah. Syukran Ustaz. Falidhalika ana aku laki ya ukhta. Atamana laki mada antakuni mawfurata as-sihah wal-afiyah. Nah. Doktor. Nah. Hal mungkin antasyrah li anak koroktu ta'rif anin nasakh raf'ul hukmi thabit bi khitabin mutaqaddimin bi khitabin mutarakhin anhu. Ma makna bi khitabin mutarakhin anhu? Mutarakhin bimana ya'ti ba'dahu. Mutarakhin anhu bimana ya'ti ba'dahu. Falidhalika anti ta'rifin fi ta'rif alfa. Alfa huna harfu atfin li syai'in. درستي حروف العطف الفاء والواو وثم. فالفاء هنا للترتيب والتعقيب، أما ثم للترتيب والترا والتراخي. ما معنى تراخي؟ مع وجود مهلة زمنية، بخلاف الفاء للترتيب والتعقيب بمعنى يأتي بعده مباشرة. اقرأي مرة أخرى يا أختا سؤالك. رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. نعم، بخطاب متقدم بمعنى قبله، بخطاب متراخ عنه بمعنى بعده. متقدم ضده متراخ متأخر. هذا في أي تعريف يا أختا؟ في التعريف عن النسخ دكتور. في تعريف النسخ. نعم. النسخ في القرآن الكريم، هذا النسخ في القرآن الكريم، هذا هو التعريف. ماذا الناس النسخ في القرآن وليس في التعريف النحوي. مثل ماذا؟ مثل الخمر مثلا، هل الخمر كانت محرمة؟ هل الخمر كانت محرمة؟ الخمر مذكر ولا مؤنث؟ يا إخوان أخوات، الخمر مؤنث ولا مذكر؟ الخمر مؤنث. فالخمر هل كانت محرمة على المسلمين؟ لا، ولذلك لا يجوز في ذلك الوقت قبل نزول آية أخرى ناسخة لهذه الآية، يجوز للمسلمين ماذا؟ شرب الخمر، ولكن لا يجوز أن ماذا؟ أن يصلوا وهم سكارى. لكن بعد ذلك جاء ماذا؟ آية ناسخة لهذه الآية التي كانت ماذا؟ تبيح شرب الخمر. فالمنسوخ هو ماذا؟ نص متقدم. المنسوخ والنص متقدم، والناسخ ماذا؟ نص متراخ متأخر. فهمت الآن يا سائلة؟ نعم دكتور. نعم، هذا التعريف في كما قلنا، هذا التعريف النسخ في شيء في الحكم الفقهي في الشريعة الإسلامية، ليس النسخ في مصطلح النحويين. نعم. نعم، هل هناك سؤال آخر؟ سؤال يا دكتور. نعم. كيف استعمال حتى عطفا وحتى مضافا؟ حتى لا يكون مضافا، كيف يكون مضافا؟ حتى هذا حرف لا يمكن أن يكون مضافا، الحرف لا يكون مضافا. لكن حتى هنا على ثلاثة أنواع، حتى تكون ابتدائية، وحتى تكون حرف جر، وحتى تكون حرف عطف. واضح؟ المثال: أكلت السمكة حتى رأسها. أكلت السمكة حتى رأسها. حتى هنا ماذا؟ ابتدائية. سأشرح المعنى بعد هذا، لكن انظر الفرق بين هذا. أكلت السمكة حتى رأسها، فحتى هنا ماذا؟ ابتدائية، هنا تكون استئنافية. واضح؟ لكن أقول أكلت السمكة حتى رأسها، فحتى هنا ماذا؟ حرف العطف أطف أطفين. وأكلت السمكة حتى رأسها، حتى هنا ماذا؟ حرف جر. حرف جر جرين. فليس هناك حتى مضاف، والذي بعده مضاف إليه. يا فهد. نعم. واضح يا أخي؟ الآن إذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها، هل بقي الرأس من هذه السمكة؟ Naam ya ikhwan ya akhawat. Idza qultu akaltu samakata hatta ra'suha. Bagaimana qaulina akaltu samakata hatta ra'suha? Bagaimana hatta ra'suha akaltuhu? Hal baqiya syai? Hal baqiya syai? La. La. Al-an idza qultu akaltu samakata hatta ra'saha. Hal baqiya syai? La. La, kadzalika. Lakin akaltu samakata hatta ra'siha. Hal baqiya syai? Naam, baqiya ra's. Naam. Baqiya ar-ra's. Hal fahima as-sa'il? Naam, fahim dok. Insyaallah. Fa hatta ala thalathati anwa. Ma anwa hatta awalan an takuna ibtida'iyya. An takuna harfa'at atfin an takuna 'atifah. Wa an fil akhir madha? Harfa jarrin. Harfa jar jarrin. Wadi ya akhi sa'il? Limadha baqiya ar-ra's? Naam, li'annaka lam ta'kul. Anta akluka wasala ila ar-ra's faqat. Hatta akluka wasala ila bidayati ar-ra's. Falidhalika fil wudu. Hal antum taghsiluna al-mirfaq? Naam. Naam, Ustaz. Ala hasab al-ayah. Iqra al-ayah. Ilu. Tumtum ila salati. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Ila al-marafiq. Fafil asal, ikhtalaf al-ulama fima yata'alak bi al-mirfaq. Fabaduhum, mada? Yujibuna ghusla al-mirfaq. Wabaduhum la yujibun. La yujibun. Wadih? Aham saya al-wusul ila mada? Bidayatil mirfaq. Walakin al-aslam mada? Al-aslam huna ghuslul mirfaq. Uruban min asyain min al-khilaf. Wadih ya ikhwan? Hatta al-ulama ikhtalafu fi hada. Nah. Jazakallah khair. Apa saya ya akhi saya ajab tu ala soalika? Naam ajab ta. Naam alhamdulillah. Naam. Kalau nak soal akhir. Ila as-sa'at al-ashirah wa nisf. Baqi 10 daqiq. Takriban. Baik, doktor. Naam, ila sana hunaka sunam. Min Evita Jovana. Bismillah. Afwan Ustaz. Ana mau tanya, apakah setiap jumlah bahasa Arab itu pasti ada i'rabnya selain jumlah i'tirabiyah? Misalnya dalam kalimat dahaba Muhammadun minal baiti ilal masjidi. Sibhul jumlah di sini apakah ada i'rabnya? Jazakumullah khairan atas penjelasannya. Ada i'rabnya, pasti sudah ada i'rab. Kalau sibhul jumlah itu cara pengi'rabnya beda dengan yang lainnya. Syibhul jumlah itu ada dua. Dzaraf dan jar wa maj wa majrur. Kalau dzaraf itu harus apa? Harus mansub atau fi mahalli nasbin. Contohnya adhabu ila al-manzil. Ila al-manzil huna hadha jar wa majrur. Nahnu nurib al-jar. Al-jar bil alif al-jaru. Nakul ila huna harfu jarin mabni ala sukun. Al-manzil majrur bi ila. Ismun majrur bi ila walamatu jarihi kasrah zahirah fi akhirih. Wal thumma ba'da dhalika taqulin al-jar wal majrur muta'alliqani bi al-fi'li adhabu. Semacam itu. Yang tidak ada i'rabnya, yang tidak ada i'rabnya apa? Yang daiman aku la mahalla lahu min al-i'rab apa? Al-huruf. Al-huruf daiman la mahalla laha min al-i'rab. Amma al-fi'lu wal-ism la budan yakuna lahu madha mahallun min al-i'rab. Illa idha kana al-fi'lu huna fi bidayatil kalam. Coba anu minta spesifik pertanyaannya. Futuhi, biar yang bertanya enggak apa-apa bahasa Indonesia. Naam, tafadhal. Tafadhal ya ukhtah. Oh, Evita, bisa dibuka mic-nya. Iya, gimana? Gimana pertanyaannya? Iya, Ustaz, itu kalau apa misalkan ada jumlah yang misalnya tadi kalau misalnya ada sibul jumlah dia i'rabnya berarti mutalikon itu ya Ustaz ya? Iya. Oh, boleh diulang lagi enggak Ustaz gimana cara i'rabnya Ustaz? Contoh. Aqumu amamaka. Aqumu amamaka. Amama ini apa? Dzarfu apa? Dzarfu apa? Dzarfu makan. Dzarfu makan. Dzarfu makan apa? Man mansub. Ya kan? Iya. Nah, ketika sebut mansub tuh i'rabnya dzarfu makan mansub itu i'rab dia untuk dzarfu makan. Mansub. Dan dzarfu makan ini muta'alliq bi al-fi'li aqum. Sebetulnya muta'alliq itu hanya dalam, untuk mu'ribin. Tetapi sebetulnya kenapa mansub? Karena fi'il yang tadi memansubkan dzarf tersebut. Karena jadi kagok menerangkan pakai bahasa Indonesia. Al-fi'lu aqum hadha alladhi nasaba adh-dzarf. Alladhi yaj'al hadha dzarfa mansuban. Maka kita ketemu sebutkan dzarfu makan mansub walaupun nasbihi fathah dhahirah. Di mana mansub? Li'anna al-fi'la qad nasaba hadha adh-dharfa. Ini lagi cuma antum perhatikan. Jami al-fi'l sawun akana undur. Al-fi'lu sawun akana laziman au muta'addiyan yata'adda ila al-mansubat. Tafahamun antum hadzal kalam? Al-fi'lu sawun akana laziman au muta'addiyan madha yata'adda ila al-maf'ulat illa al-maf'ul bihi. Paham antum tentang ini? Ini merupakan satu yang apa asas dalam pemahaman ilmu nahwu. Al-fi'lu sawna kana laziman. Ma mana lazim? La yata'adda. Wa dhidduhu muta'addin. Alaskadalik? Yastawi al-fi'lu al-lazimu wal-fi'lu al-muta'addi fi nasbi madha al-maf'u al-mansubat al-maf'ulat illa syai'an wahidan. Wahuwa madha al-maf'ul bihi. Fala yansibuhu illa al-fi'lu al-muta'addi. Adapun selain al-maf'ul bihi, baik itu fi'lun lazim ataupun fi'lun muta'addin, madha ya'malu fi al-mansubat. Contohnya min al-mansubat apa? Contohnya min al-mansubat apa? Al-maf'ul mutlak. Let's get it. فالمفعول المطلق هنا يكون منصوبا سواء كان الفعل هنا لازما او متعديا. المثال اذا قلت ارجع رجوعا فرجوعا هنا منصوب بارجع ورجع هنا متعد ولا لازم. لازم. الان إذا قلت ضربت محمدا ضربا ضرب هنا متعد ولا لازم؟ متعد وهو ينسب ماذا؟ مفعول المفعول به والمفعول مطلق. مطلق. Contoh lain من المنصوبات apa؟ مفعول لأجلي أذهب إلى المعهد طلبان للعلم. طلبان هنا منصوب. أليس كذلك؟ ما الذي نصبه؟ أذهب إلى المعهد طلبان للعلم. طلبان هنا منصوب. مفعول مطلق. لكن ما الذي نصبه؟ an adhabu wa adhabu na lazim al mutaaddin la lazim askadalik wa kadalika darabtu al walada ta'diban lahu ta'diban huwa maf'ul li ajlihi ma alladhi nasabahu ma al amil fi nasbi hadha al maf'ul li ajlihi dara daraba wa daraba huna madha muta'addin wa lazim muta'ad muta'addin paham enggak jadi fi'il atau ma ya'malu amal al fi'li yansibu al maf'ulat sawun akana hadha al fi'lu laziman atau muta'addian baik itu lazim atau muta'addin kecuali apa menasabkan apa al maf'ul bihi fal maf'ul bihi la yansibuhu illa madza al fi'lul muta'ad muta'addi tetapi mansubat yang lainnya dinasabkan oleh fi'al baik itu fi'alnya muta'addin atau fi'lun la lazim naam ya ukhta ya ustaz faham ustaz jazakumullah khairan ayakumullah. Adapun yang jar wa majrur, daiman al jar wal majrur labudda min an yakuna lahuma muta'allaq. Mata idza kana hadha al jar wal majrur al jar huna harful jar idza kana madha harful jarin asli. Karena apa? Karena huruful jar itu terbagi berapa bagian? Berapa macam huruful jar? Tiga macam. Apa saja? Huruful jar al-asli, al-asliyah. Huruful jar az-za'idah. Wa huruful jar as-syabiha biza'id. Nanti anda terangkan lagi. Antum coba nanti tanyakan tentang apa? Macam-macam huruf al-jar nanti anda terangkan. Ya. Ada pertanyaan satu lagi. Silakan untuk terakhir, pertanyaan terakhir. Kalau tidak ada, kita tutup. Kita serahkan waktunya ke panitia. Ya. Ana ya Ustaz. Naam, tafadhali. Naam, tafadhali. Hal ma'al kafah adakhilah ala laita tufidu syai'an? La tufidu syai'an. Mujarradu madahuna. Mujarradu madah kafi. ليت عن العمل فقط هذا إذا كانت ماذا كافة تكف ليت ولكن إذا عملت ليت بعد دخول ما عليها فما هذه ماذا كافة ولا زائدة إذا عملت ليت بعد دخول ما عليها فما هنا كافة ولا زائدة Zaidah. Wadi ya ukhtah. Naam. Wa daiman ya ikhwan ya akhwat inna ma naqul innaha zaidah laisa ma'na hadhihi aziyada annaha la ta'malu syai'an wa laisa laha faidah fi ad-dukhul ala hadhihi al-kalimat. Walakin al-murad min az-ziyadah huna fi mustalah madha al-i'rab faqat. ولكن من جهة المعنى لكن من جهة المعنى هذا الحرف الزائد ماذا يفيد ماذا يفيد يفيد التوكيد وهذه يا إخواني أخوات فلما حكمنا على أن حرفا من الحروف أنه حرف زائد فمصطلح الزيادة هنا من حيث الصناعة الإعرابية فقط لكن من حيث المعنى فوجود هذا الحرف الزائد ماذا له معنى خاص وهو ماذا ماذا قلنا قبل قليل التوكيد jadi ketika kita menghukumi huruf itu huruf tambahan ziyadah istilah ziyadah zaid itu hanya ketika kita mengi'rab saja. Tetapi secara arti, harf yang kita sebut zaid itu mempunyai apa? Mempunyai apa? Fungsi. Fungsinya apa? Menguatkan perkataan. Falidzalika naqul madza hadzal harf zaid yufidu taukid. Jadi ketika kita menghukumi ziyadah itu ketika kita mengi'rab saja. Tetapi kalau kita lihat dari artinya, dia mempunyai apa? Peran, yaitu perannya adalah apa? Untuk menguatkan apa? Arti daripada kalimat yang di situ ada harf zaid. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan antum bisa memahaminya dengan baik. Naktafi bihadza ya ikhwani akhwat. Sofa yakunu liqauna insyaallah fi al-usbu al-qadim. Tolong pertanyaannya itu antum ketika baca ya, ketika baca ada permasalahan ditulis, insyaallah kita jawab. Tafadhal ya Tuhi. Taib, jazakumullah khairan. Dr. Budiansyah dan kepada para peserta yang menyimak sampai akhir. Mudah-mudahan majelis kita kali ini termasuk di antara majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah wal akhwat azani Allah wa iyyakum, kita akhiri pertemuan kita santai hari ini pada materi yang telah kita pelajari hari ini dan juga pertanyaan-pertanyaan dan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Mula bitaufiq. Jazakumullah khairan.